الوجه الثاني يبدأ حالا. الإيلاء. الإيلاء في اللغة الحلف، وفي الشرع الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، وكان طلاقا في الجاهلية، فغير الشارع حكمه، والأصل فيه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. سورة البقرة الآية 26 بعد 200. ولا يقع الإيلاء إلا بالأيمان المباحة في الشرع، وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته. وذهب الشافعي في الجديد إلى أن الإيلاء لا يختص باليمين، بل كما يقع الإيلاء به يقع بغيره لإطلاق الآية. فعلى هذا لو قال: إن وطئتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو نحو ذلك، كان إيلاء. حكم الإيلاء: إذا صح الإيلاء ضربت له المدة، وهي 4 أشهر لظاهر الآية، ولأنها مدة شرعت لأمر جبلي وهي قلة الصبر عن الزوج. فإذا انقضت المدة والزوج حاضر وطالبت المرأة بالفيئة وهي الجماع ولا مانع منه، فإن جامع فقد وفاها حقها، وأقل الجماع تغيب الحشفة، ولا فرق في ذلك بين الثيب والبكر، ولكن يشترط في البكر إذهاب بكارتها، لأن الالتقاء لا يكون غالبا إلا به. ثم إن كانت اليمين بالله أو بصفة من صفاته لزمه كفارة اليمين، فإن لم يفي طولب بالإطلاق، أي بالطلاق، لما روى سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 نفسا من الصحابة عن الرجل يولي، فقالوا كلهم: ليس عليه شيء حتى تمضي عليه 4 أشهر فيوقف، فإن فاء الأمر ظاهر، وإلا طلق، فإن لم يطلق يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ليفيء أو يطلق، وإذا طلق القاضي فإنما يطلق واحدة رجعية. الظهار. الظهار لغة مشتق من الظهر، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الزوج، وقيل مأخوذ من العلو لقوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه. الآية 97 من سورة الكهف. انتهى. أي يعلوه، فكأنه قال: علوي عليك كعلوي على أمي. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فغير الشارع حكمه. والظهار في الشرع تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. الآية 3 من سورة المجادلة. والظهار حرام بالإجماع لقوله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. الآية 2 سورة المجادلة. صورة الظهار. وصورة الظهار أن يقول رجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. ومثل الظهر البطن والفرج والصدر واليد والرجل والشعر والجسم والذات، لأنه تشبيه بعضو محرم فأشبه الظهر. وفي معنى ذلك سائر الصلات كقوله: أنت معي أو عندي أو مني أو لي كظهر أمي. وكذا لو قال: أنت كظهر أمي، ولم يقل علي. ولو قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي، فإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الكرامة فلا. وإن أطلق فليس بظهار على الأصل، إذ الأصل عدمه. ولو شبهها بالمحرمات من النسب كالبنات والأخوات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت. وقيل: إن نوى ظهارا فظهار، وإن نوى طلاقا فطلاق، لأنه يحتمل الوجهين: الظهار لمكان التشبيه، والطلاق لمكان التحريم، والتشبيه تأكيد له. ما يترتب على الظهار؟ يترتب على الظهار حكمان: أحدهما تحريم الوطء إلى أن يكفر، ثانيهما وجوب الكفارة بالعود، والعود هو أن يمسكها بالنكاح زمنا يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق، لأن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة، فإن أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال. كفارة الظهار. كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد طعام، فهي مرتبة بنص القرآن. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، إلى قوله: فإطعام 60 مسكينا. الآيتان الثالثة والرابعة سورة المجادلة. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن صخر لما ظاهر من امرأته ثم وطئها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: اعتق رقبة. فقال: لا والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها. وضرب صفحة رقبته، حاشية، أي أنه لا يملك إلا رقبة نفسه، انتهى. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: قلت يا رسول الله، وأهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال: فتصدق. قال: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة. اللعان. اللعان لغة مشتق من اللعن، وهو الإبعاد، وسمي بذلك لأن أحد المتلاعنين كاذب فيكون ملعونا، ولأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأييد التحريم. وفي الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار. والأصل فيه قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، الآيات. الآية السادسة من سورة النور. وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحق. فنزلت هذه الآيات. أحكام اللعان. إذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد لقوله صلى الله عليه وسلم: أو حد في ظهرك. وله مخلصان عن الحد، إما البينة أو اللعان كما نص عليه الخبر، ثم متى تيقن أنها زنت أو أقرت بالزنا أو شاع أن رجلا زنى بها ورآه خارجا من عندها في أوقات الريبة أو رآه تحت شعارها على هيئة منكرة، فله في هذه الصور قذفها. هذا كله إن لم يكن ولد، فإن كان هناك ولد وتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان حتى ينتفي عنه. وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها أصلا أو وطئها وأتت به لأقل من 6 أشهر أو لأكثر من 4 سنين. صور لعانه. إذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي الزوج بأربع كلمات متكررة، وهي: أشهد بالله أنني من الصادقين، أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد أو الحمل من زنا وليس مني. ويكون ذلك بأمر الحاكم أو نائبه، لأن اللعان يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان، وعلى المنبر في جماعة المسلمين، لأن في ذلك تعظيما للأمر وهو أبلغ في الردع. ويسمي امرأته إن كانت غائبة ويذكر نسبها لتتميز عن غيرها، وإن كانت حاضرة تكفي الإشارة إليها، ويقول في المرة الخامسة: أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا، للنص القرآني. وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن والمرأة لفظ الغضب استحب للحاكم أن يقول إن هذه الخامسة موجبة لعذاب الدنيا والآخرة، فاتق الله تعالى، فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقة أن تبوء بلعنة الله تعالى، كما يرجع ويتلو عليه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية 77 من سورة آل عمران. وينبغي أن يذكر قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، وفي رواية على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ما يتعلق بلعانه. يتعلق بلعان الزوج خمسة أشياء: الأول سقوط الحد عنه لقوله تعالى: فشهادة أحدهم، أي تدرأ عنه الحد. فشهادة مبتدأ خبره مقدار بما ذكر، حاشية وهو جملة تدرأ عنه الحد انتهت. وأما قوله تعالى: أربع شهادات، الآية 6 من سورة النور، فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهي أربع شهادات. الثاني وجوب الحد على الزوجة إذا لم تلاعن لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، الآية 8 سورة النور. الثالث حصول الفرقة بينهما، وحجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تلاعنا في زمنه عليه الصلاة والسلام وألحق الولد بالأم. رواه ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه البخاري ومسلم. الرابع نفي الولد لحديث ابن عمر. الخامس التحريم بينهما على التأبيد لقوله صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان لا يجتمعان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العجلاني وقد لعن زوجته ولا سبيل لك عليها. فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثة بقوله: حتى تنكح زوجا غيره. صورة لعانها أن تقول الزوجة: أشهد بالله أن زوجي هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا، أربع مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم بما تقدم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. ويترتب على لعانها درء الحد عنها لقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وتشير إليه إن كان حاضرا، وتذكر ما يتميز به إن كان غائبا، وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. العدة لغة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا، وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد. خرج بالمرأة الرجل فلا عدة عليه إلا في حالتين يجب عليه التربص فيهما: الأولى ما إذا كان معه امرأة وطلقها رجعية وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها، فلا بد من تربصه حتى تنقضي عدتها. الثانية ما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهن رجعية، فلا يجوز أن يتزوج بخامسة قبل انقضاء عدة المطلق. وخرج ببراءة الرحم الصغيرة والآيسة ومن مات عنها زوجها قبل الدخول بها وزوجة الصبي والممسوح، فإن عدتهن لا لبراءة الرحم وإنما للتعبد. أقسام العدة: تنقسم العدة إلى أربعة أقسام. الأول عدة ذات الأقراء، فإن كانت حرة فثلاثة أقراء لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. سورة البقرة الآية 28 بعد 200. وإن كانت أمة فقرآن لقول عمر رضي الله عنه: تعتد الأمة بقرآن، ولأنها على النصف من الحرة. وإنما كملت القرء لتعذل تبعضه كالطلاق، والقرء الطهر بين حيضتين، فإن طلقت في الطهر حسبت بقية الطهر قرأة، وإن طلقت في الحيض اشترط مضي ثلاثة أطهار كاملة. فإن لم يكن لها عادة في الحيض مستقيمة وادعت انقضاء الأقراء صدقت بيمينها، وإن كان لها عادة مستقيمة صدقت في انقضائها وفق العادة. القسم الثاني الصغيرة والآيسة، إذا كانت حرة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الآية الرابعة سورة الطلاق، ولغير الحرة شهر ونصف، وسن اليأس قيل 50 سنة وقيل 60، والأشهر 62، ويعتبر إياسها بإياس أهل بلدها، وقيل بإياس أقاربها من الأبوين، ومن انقطع دمها من حرة أو غيرها فأصبر حتى تحيط فتعتد بالأقراء، وإلا فتعتد بالأشهر، وتستمر نفقتها وكسوتها حتى تحيض أو تيأس على المعتمد. القسم الثالث المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة عدتها 4 أشهر و10 أيام لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. سورة البقرة الآية 34 بعد 200. وإن كانت أمة فعلى النصف من ذلك شهران وخمسة أيام. القسم الرابع أدوات الحمل، حرة أو أمة عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية الرابعة سورة الطلاق، سواء كان الحمل حيا أو ميتا، سواء كان متخلقا أو غير متخلق كالمضغة بخلاف النطفة والعلقة فلا تسمى حملة، سواء كان متوفى عنها زوجها أو غير متوفى عنها لظاهر الآية. ولما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ فنزل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية الرابعة سورة الطلاق، وأخرج أحمد والدارقطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثة أو للمتوفى عنها زوجها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثة وللمتوفى عنها زوجها. وأخرج ابن ماجه عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها، قد خدعتني، خدعها الله. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: سبق الكتاب أجله، اخطبها لنفسك. وأخرج البخاري أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: حللت فانكحي من شئت. وعن عمر رضي الله عنه قال: لو وضعت وزوجها على السرير حلت، واشترطوا في الحمل أن يكون من وطء صحيح أو شبهة، أما ولد الزنا فلا يعول عليه في العدة لأن ماء الزنا لا حرمة له. وأما المطلقة قبل الدخول سواء كانت بكرا أو ثيبة فلا عدة عليها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية 49 سورة الأحزاب. الاستبراء. الاستبراء لغة طلب البراءة، وشرع التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا لبراءة الرحم تعبدا. والأصل فيه قوله في سبايا أوطاس: ألا لا توطأ حامل حتى تضع، وغير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواه أبو داود وغيره. السبب فيه: لوجود الاستبراء سببان، أحدهما حدوث الملك في الأمة سواء ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو سبي، ثم لا فرق في الأمة بين أن تكون صغيرة أو كبيرة، حائلا كانت أو حاملة، بكرا كانت أو ثيبة، وسواء ملكها من رجل أو امرأة أو طفل، وسواء كانت مستبرأة من قبل أم لا لعموم الخبر في سبايا أو طاس، مع العلم بأنهن كان فيهن أبكار وعجائز. فإن كانت الأمة من ذوات الحيض استبرأها بحيضة، وقيل بطهر كالعدة، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو يأس قيل تستبرئ بثلاثة أشهر، وقيل بشهر للحديث، وإن كانت حاملا استبرأها بوضع الحمل لعموم الخبر. السبب الثاني لوجوب الاستبراء زوال الملك عن الأمة الموطوءة بملك اليمين بموت سيدها أو عتقه لها، فيلزمها الاستبراء لزوال الفراش، ويكون استبراؤها بشهر إذا كانت من ذوات الأشهر، أو بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، ولا يجوز تزويجها قبل الاستبراء، ويجوز بيعها قبله. ما يجب للمعتدة. المعتدات أنواع، منها الرجعية ولها النفقة والسكنة بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنة لمن تملك الرجعة، أخرجه الدار قطني والنسائي. ومنها البائن، فإن كانت البينونة بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث فلها السكنة حاملا كانت أو حائلة، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، سورة الطلاق الآية 6. وقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الآية الأولى سورة الطلاق. وقال بعض العلماء بوجوب النفقة مع السكنة، لأن المعروف من سنته صلى الله عليه وسلم أنه أوجب النفقة حيث تجب السكنة، وإن كانت معتدة عن وفاة فلها السكنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك وقد قتل زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت 4 أشهر و10. وإن طلقها وهي ناشز فلا سكنى لها ولا نفقة، لأنها لا تستحق ذلك في صلب النكاح، فبعد الطلاق أولى، قاله القاضي حسين. وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها. الإحداد لغة المنع، وفي الشرع ترك الزينة بالثياب والحلي والطيب. يجب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10، فلا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبة إلا إذا طهرت، فنبذ من قسط أو أظفار. حاشية: القسط البخور المعروف، والأظفار قطع عطرة الرائحة، والعصف برد يصبغ غزله ثم ينسج. وقال سهيلي: العصب صبغ لا ينبت إلا باليمن. المصباح المنير. انتهت الحاشية. هذا الحديث رواه الشيخان. وأما الحلي فيحرم عليها لبسه بجميع أنواعه سواء الذهب وغيره، وأما الطيب فيحرم عليها في بدنها وثيابها، وكذلك الخضاب بالحناء ونحوها. ويجوز لها تزيين الفرش وأثاث البيت، ويجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط وقلم الأظافر وإزالة الأوساخ لأنها ليست من الزينة. ويجوز الإحداد على غير الزوج 3 أيام فما دونها للحديث. واعلم أنه يجب على المعتدة ملازمة السكن الذي تعتد فيه، فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها كذلك، لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إلا إذا كان الخروج لحاجة فإنه يجوز، كأن خافت على نفسها أو مالها، سواء في ذلك عدة الوفاة أو الطلاق. ويحرم على الزوج مساكنة المعتدة غير الرجعية، لأنه يؤدي إلى الخلوة المحرمة، أما الرجعية فلا يحرم مساكنتها. الرضاع. الرضاع والرضاع لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرع اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل، أي سواء كان بمص ثدي أو من إناء، والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الآية 23 سورة النساء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الشيخان. سبب التحريم. وحكمة تحريم الرضاع أن اللبن جزء المرضعة، وقد صار من أجزاء الرضيع فأشبه منيها، فثبتت البعضية من المرضعة التي هي سبب التحريم. ويترتب على الرضاع ما يترتب على النسب، كتحريم النكاح ابتداء ودواما، وجواز النظر والخلوة، وعدم نقض الوضوء باللمس. ولقصور الرضاع عن النسب لم يثبت له جميع الأحكام كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القصاص ورد الشهادة، فلا يرث الرضيع المرضعة، وإذا ملك أحدهما الآخر لا يعتق عليه، وإذا قتل أحدهما بيد الآخر فيقتل به، وإذا شهد أحدهما للآخر لا ترد شهادته. الرضاع المحرم. الرضاعة المحرمة لها أركان ثلاثة: الأول المرضعة، وشرطها كونها محتملة للولادة بأن تكون بنت 9 سنين، والرضاع كالنسب يكفي فيه الاحتمال. الثاني اللبن، وشرطه أن يسقى منه الولد 5 رضعات تصل إلى معدته، وألا يبلغ حولين، فإن بلغهما فلا أثر لارتضاعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. رواه الدارقطني. وفي رواية للترمذي: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال الترمذي: حسن صحيح. فإن بلغ الصبي الحولين فأكثر فإنه لا أثر لللبن في التحريم، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. أخرجه الشيخان. فبين عليه الصلاة والسلام أن اللبن الذي يعول عليه في التحريم هو الذي يقوم للمرضع مقام الغذاء، ولا يكون ذلك في الكبير المستغني عن الرضاعة. الثالث المحل، وهو معدة الصبي، سواء ارتضع الطفل بفمه أو حلب له أو صب في أنفه فوصل إلى معدته، بخلاف ما إذا حقن به فإنه لا يثبت به التحريم. شرطها. ثم شرط الرضاع المحرم 5 رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم وغيره. حاشية: المراد أن النسخ بهن تأخر إنزاله جدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوة، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوتها لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. أفاده النووي. انتهت الحاشية، وانتهى الشريط 16 من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، تأليف أحمد عيسى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط 17.